بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهينا من مقدمة سريعة، نبدأ بحمد الله تعالى بقراءة متن العقيدة الطحاوية. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. طبعا ذكرنا بأنه الإمام أبو جعفر الطحاوي كان في البداية حنفيا، يعني تفقه عن المذهب الحنفي ثم المذهب الشافعي، لأنه خاله كان من فقهاء المذهب الشافعي. ثم بعد ذلك تبحر في العلم، وله كتاب مشكل الآثار الذي يدل على سعة علم وعدم تعصب. هذا الجانب الأول. أجمع أئمة المذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف على هذه العقيدة أو على هذا المتن الذي جعل الله له القبول في الأرض. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. يقول الإمام في مقدمة هذه العقيدة: نقول في توحيد الله معتقدين. وبدأ الكلمة بكلمة توحيد الله لأنها أول المطالب، فأول دعوة الرسل وأول منازل الطريق ومقامات السائرين إلى الله جميعا هو معرفة الله عز وجل. إن الله واحد لا شريك له، فهذا فيه إثبات الوحدانية لله عز وجل ونفي الشريك والند والمثيل عن الله عز وجل. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله. طبعا بمجرد ما الإنسان يبدأ بمسائل العقيدة بده يبدأ بمعرفة الله عز وجل. ومن رحمة الله عز وجل أن هذا العلم اللي هو أشرف العلوم، علم التوحيد، جعل الله عز وجل أمره يسيرا ميسرا مع جلالته وشرفه على سائر العلوم. القاعدة الأولى التي يعني إخواني نحفظها ونكتبها جميعا من مبدأ قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هي إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله عز وجل ورسوله. فإذا كل القواعد اللي بدها تمر مرتبطة بهذه القاعدة، ألا وهي النفي والإثبات. حتى تكون مؤمنا متبعا صادقا، يجب أن تنزه الله عز وجل عما نزه الله به نفسه ونزهه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن تنزهه عما لا يليق ولا ينبغي مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا شيء يعجزه، وهذا فيه إثبات القدرة لله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. ولا إله غيره، والعبودية إثبات العبودية والألوهية، العبودية للعبد والألوهية لله عز وجل. الإنسان في هذه الدنيا دائما أغلب البشر يعني إما في عبودية وإما في طغيان. أهل التوحيد يكونون على عبودية وملتزمين بأداب العبودية، وأهل الطغيان يبتعدون عن أصل العبودية. إذن ملخص هذه الكلمات الأربع: إثبات ما أثبته الله لنفسه، معرفة أن التوحيد هو مبتدأ كل أمر، فكل طالب علم، كل داعية إذا أراد أن يبدأ بدعوة، أراد أن يبدأ بإرشاد، ببناء، بمشروع دعوي أو تعليمي، عليه أن يبدأ بما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته في مكة. كان يطوف على الناس فرادى وجماعات بقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. كلمة قديم طبعا هذه عندما ذكرت في هذا المتن، لأن الإمام الطحاوي رحمه الله كان كما ذكرنا في القرن الثالث، يعني في القرون التي ازدهرت فيها بعض الفرق الكلامية، المتكلمين يسمون كالمعتزلة والقدرية وكذا، هم الذين أطلقوا هذا الوصف القديم، ولا يصح يعني كاسم ولا كوصف، وإنما الأصل أن يقال هو الأول والآخر كما قال تعالى. فإذا قديم بلا ابتداء ممكن أن نكتب، طبعا القديم هنا الذي لا ينقطع بقاؤه، ولكن أفضل منها اللفظة الشرعية أول بلا بداية آخر بلا نهاية. لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد. طبعا هناك عندما قال قديم بلا ابتداء أثبت لله عز وجل أنه الأول الآخر ولا انتهاء ولا حد لعلمه ولبقائه ولقدرته، ثم أثبتها بلفظة لا يفنى ولا يبيد. جمع بينهما كلمة فناء والبيد متقاربتان في المعنى، ولكن جمع بينهما هنا للتأكيد، وهو إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد، وهذا إثبات لإرادة الله إن كان الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية التي قد نذكر شيئا من معناها. قال لا تبلغه الأوهام أي الظنون، ويعني ما يسبق إليه الذهن، ولا تدركه الأفهام. فإذا لا ينتهي إلى معرفة كنه عظمة الله وهم ولا يحيط به علم، كما يعني كان يقال كل ما يخطر في بالك أو ببالك فالله خلاف ذلك. هذه الصفحة الأولى يعني قرأناها سريعا مع ملخص لبعض فوائدها، سنذكر إن شاء الله بعد ذلك بعض القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات لأنها مرتبطة.